الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يا أحبة الكرام، مع تفسير سورة النحل بحمد الله تعالى، نسأل الله تعالى المدد والتوفيق والسداد. وصلنا إلى قول جل ذكره: ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ونتكلم عن معاني بعض الكلمات. قول الله تعالى: طبع أو طبع ختم، لا جرم حقا، فتنوا عذبوا وابتلوا، وتوفى تعطى الجزاء وفيا رغدا هنيئا سهلا، الميتة ما مات بغير تذكية، والدم هو الدم المسفوح من الذبيحة عند الذبح، والدم وأهل لغير الله به، أي ذكر عند ذبحه اسم غير الله، غير باع غير باغ غير مريد ولا طالب للمحرم، ولا عاد غير متجاوز الحد الضرورة مما يسد الرمق، لتفتروا لتختلقوا بجهالة بسفه وجهل لعاقبتها، وكل من عصى الله فهو جاهل. أيها الحبيب الغالي، يقول الله تعالى: ثم إن ربك الذين هاجروا بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الله تعالى يذكر هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة، مهانين في قومهم، قد واتوهم على الفتنة، ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة، فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه، وانتظموا في سلك المؤمنين، وجاهدوا معهم الكافرين، وصبروا، فأخبر الله تعالى أنه من بعدها، أي تلك الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة، لغفور رحيم سبحانه وبحمده. فإن ربك الذي رب عباده المخلصين بلطفه وإحسانه لغفور رحيم لمن هاجر في سبيله وخلى دياره وأمواله طالبا لمرضات ربه، وفتن على دين ليرجع إلى الكفر، فثبت على الإيمان وتخلص ما معه من اليقين، ثم جاهد أعداء الله ليدخلهم في دين الله تعالى بلسانه ويده، وصبر على هذه العبادات الشاقة على أكثر الناس. فهذه أكبر أسباب التي تنال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب، وهي مغفرة الله للذنوب. ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، نسأل الله يجعلنا منهم، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهي مغفرة الذنوب، مغفرة الله، فهذه أكبر الأسباب التي تنال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب، وهي مغفرة الله للذنوب صغارها وكبارها، المتضمن ذلك زوال كل أمر مكروه، ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم ودنياهم، فله الحمد سبحانه جل ذكره كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أي تأتي كل نفس تحاج عن نفسها، تقول: نفسي نفسي، لا يهم إلا نفسه. ففي ذلك اليوم يفتقر العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخير، الله المستعان، وتوفى كل نفس ما عملت من خير أو شر، وهم لا يظلمون أبدا، لا ينقص من ثواب الخير ولا يزاد عليه على ثواب الشر، ولا يظلمون نقيرا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، هذا مثلا أريد به أهل مكة، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة، يتخطف الناس من حولها، ومن دخلها كان آمنا لا يخاف، كما قال الله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ولذلك هذه مكة شرفها الله، كانت آمنة مطمئنة لا يهاج فيها أحد، وتحترمها الجاهلية الجهلاء، حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه أو أخيه فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم والنعر العربية، فحصل لهم من الأمن التام ما لم يحصل لسواها. وكذلك الرزق الواسع، كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجر، ولكن يسر الله لها رزق يأتيها من كل مكان. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منهم يعرفون أمانته وصدقه، يدعوهم إلى أكمل الأمور وينهاهم عن الأمور السيئة، فكذبوه وكفروا بنعمة الله، فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه، وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغد، والخوف الذي هو ضد الأمن، وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم بالله وعدم شكرهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكانت يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، هنيئا سهلا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله وجحدت آلاء الله، وعظم ذلك بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهما، فقال تعالى: فإذا قام لباس الجوع والخوف ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجيء إليهم يجبى إليهم ثمرات كل شيء ويأتيها رزقها رادا من كل مكان، وذلك لما استعصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا خلافه، فدعا عليهم بسبع سنين كسبع يوسف، فأصابتهم سنة فأصابتهم سنة أي قحط أذهب كل شيء لهم، فأكلوا الهلعز وهو وبر البعير يجعل بدمه إذا نحروه، سبحان الله العظيم. والخوف، وذلك بأنهم بدلوا بأمنهم خوفا من رسول الله وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من سطوة سراياه وجيوشه، وجعلوا كل ما لهم في سفال ودمار حتى فتح الله عليهم، وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله فيهم منهم، وامتن عليهم في قوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة إلى قوله: ولا تكفرون. وكما انعكس الحال على الكافرين فخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغد، بدل الله تبارك الله سبحانه جل ذكره حال المؤمنين من بعد خوفهم أمنا ورزقهم بعد العيلة ورزقهم بعد العيلة، وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وأئمتهم. وهذا الذي ذكرناه من أن هذا المثل مضروب لمكة، قال الحافظ بن كثير: قاله العوف عن ابن عباس وعلي ذهب مجاهد وقتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وحكاه مالك عن الزهري رحمة الله عليه. وقال ابن جرير رحمة الله عليه ساق بسنده عن مشرح ابن هاعان قال: سمعت سليم بن عتر يقول: صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان رضي الله عنه محصور بالمدينة، فكانت تسأل عنه ما فعل حتى رأت راكبين فأرسلت إليهما تسألهما، فقال: قتل. فقالت حفصة: والذي نفسي بيده إنها القرية التي قال الله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رادا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ولكن هذا القول من المؤمنين حفصة رضي الله عنها يخالف ما ذهب إليه يعني جل أئمة الهدى من السلف كلهم على أن المراد بالقرية مكة. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يأمر الله عباده بأكل ما رزقهم الله من الحيوانات والحبوب والثمار وغيرها حلالا طيبا، يعني حالة كونها متصفة بهذين الوصفين بحيث لا تكون مما حرم الله أو أثر من غصب ونحوه، فتمتعوا بما خلق الله لكم من غير إسراف ولا تعد، واشكروا نعمة الله والاعتراف بها بالقلب والثناء على الله بها وصرفها في طاعة الله إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم مخلصين له العبادة فلا تشكروا إلا الله عز وجل. فربنا تعالى يقول بعد ذلك: وما أهل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أي إنما حرم الله تعالى الأشياء المضرة تنزيها لكم وذلك كالميتة، ويدخل في ذلك كل ما كان موته على غير زكاة مشروعة، ويستثنى منه الجراد والسمك والدم، والدم المراد به الدم المسفوح، وأما ما يبقى في العروق واللحم فلا يضر. ولحم الخنزير حرم لقذارته وخبثه، وذلك شامل للحمه وشحمه وجميع أجزائه. وما أهل لغير الله به كالذي يذبح للأصنام والقبور نحوها، لأنه مقصود به الشرك. فمن اضطر إلى شيء من المحرمات بأن حملته الضرورة وخاف إن لم يأكل أن يهلك فلا جناح عليه إذا لم يكن باغيا أو عاديا، أي إذا لم يرد أكل المحرم وهو غير مضطر ولا متعد الحلال إلى الحرام أو متجاوز لما زاد على قدر الضرورة، فهذا الذي حرمه الله تعالى من المباحات. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذه اللفظة الكريمة يدخل في هذا فيها كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا ما أباح الله بمجرد رأي وتشهيه. فالله سبحانه جل ذكره يقول: لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم كذبا وافتراء على الله وتقولوا وتقولا عليه لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الله أكبر، لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة، هؤلاء المجرمون الذين تصدروا الإعلام وليل نهار يكذبون على الله ويكذبون على رسوله وعلى شرعه، والله لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإن تمتعوا في الدنيا فإن متاع قليل ومصيرهم إلى النار ولهم عذاب أليم. فالله جل ذكره، اسمع لهذه الفائدة الجليلة، ما حرم علينا إلا الخبائث تفضلا منه وصيانة عن كل مستقذر. وأما الذين هادوا فحرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بسبب ظلمهم وعقوبة لهم، كما قصوا في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من حرمنا، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. يعني لما ذكر ربنا تعالى أنما حرم علينا أنه حرم علينا الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأنه أرخص فيه لنا عند الضرورة، وفي ذلك توسع لهذه الأمة المباركة التي يريد الله بها اليسر ولا يريد بها العسر، ذكر سبحانه ما كان حرم على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخها وما كان فيها من الأصار والأغلال والحرج والضيق، فقال: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني في سورة الأنعام الآية التي ذكرناها، وما ظلمناهم فيما ضيقنا عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فاستحقوا ذلك، كما قال جل ذكره: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ثم أخبر ربنا تعالى تكرما وامتنانا في حق العصاة المؤمنين أن من تاب منهم إليه تاب عليه، فقال تعالى: ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة، قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل، ثم تابوا بعد ذلك وأصلحوا، أي أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي وأقبلوا على فعل الطاعات، إن ربك من بعدها، أي من بعد تلك الفعلة والذلة لغفور رحيم. يعني يا أيها الحبيب الغالي، لا تستعظم ذنبا في جنب مغفرة الله، مهما عصينا ربنا نلجأ إلى الله نستغفره فنثق أنه يغفر لنا، لا نجعل الشيطان يستحوذ علينا أبدا، ولا نتمادى معه في وساوسه وخطراته وخطواته، ولا نتبع خطوات الشيطان، بل نعلم أن الله تعالى يغفر الذنب كله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يزيدنا بركة في العمر وتوفيقا وسدادا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.